السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم أما بعد، ونكمل الحديث في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وصلنا بفضل الله تعالى إلى باب التيمم، زي ما اتفقنا من يوم الأربعاء أن معادنا إن شاء الله ثابت يوم الاثنين بدل الشيخ رأي، والشيخ رأي هيجي لكم يوم الأربعاء إن شاء الله، على طول على الآخر إن شاء الله. اتكلمنا في اللقاء السابق يا جماعة في بعض الأبواب من أبواب الطهارة، كان من بدايتها اتكلمنا في النجاسات، باب النجاسات وكيفية تطهيرها، قلنا من الميتات كلها نجسة، صحيح حكم الميتة ايه؟ نجسة، ما عدا يستثنى من الميتة عدة أشياء، ها؟ لا، يستثنى من الميتة عدة أشياء، واحد ميتة ميتة الآدمي، ميتة السمك، السمك السمك والجراد، ها؟ ما لا نفس له سائلة، يبقى أي ميتة نجسة، تمام؟ إنما مسألة الكبد والطحال ده الدم اللي يستثنى من الدم، تمام؟ الميتة كلها نجسة، يبقى أي حيوان ميت حكمه إيه؟ نجسة، ما عدا عدة أشياء، ميتة الآدمي ما لا نفس له سائلة، السمك والجراد لأنها طير. طيب حكم أرواث الحيوان، روث وبول ما يؤكل لحمه، ها؟ طاهر، إيه الدليل؟ بشرب من أبوال الإبل وألبانها، تمام. ما يخرج من الإنسان عدة أشياء، يخرج من الإنسان عدة أشياء أنا هأذكرها وانت قولي حكمها. المذي نجس، الودي نجس، المني طاهر. نرجع تاني، المذي يتطهر منه بغسل الذكر والأنثيين والوضوء، الودي يتطهر منه نفس المسألة بغسل الذكر والوضوء. طيب المني يتطهر منه بالغسل، لا يتطهر منه الجسم بالغسل. واما الثياب، نرجع تاني للمذي، تطهير الثياب من المذي كيف؟ بغسل البقعة، بغسل البقعة وليس بالرش، تمام، لانه نجس. تطهير الثياب من المني كيف؟ ان كان اذا كان يابسا يفرك، وان كان رطبا يغسل، تمام كده. وبعدين دخلنا في باب صفة الوضوء، قلنا ان الوضوء له اركان ستة. ما هي اركان وضوء الستة؟ تفضل. غسل الوجه، غسل اليدين الى المرفقين، مسح الراس، وغسل رجلين الكعبين، ها خمسه، الترتيب سته، الموالاه. طيب دي اسمها اركان وضوء. ما حكم التسميه في اول وضوء؟ نعم، الموالاه يعني ما تقطعش الوضوء ورا بعض ورا بعض ورا بعض، تمام. ما حكم التسميه؟ سنه. ما حكم غسل الكفين؟ سنه. ما حكم التثليث؟ توضى ثلاث، سنة، تمام. ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ لا، على الراجح، الراجح أنها واجبة، على الراجح أنها واجبة، هي فيها خلاف ما بين أهل العلم، والراجح أنها واجبة، وهو الأحوط، المضمضة والاستنشاق واجبة لأنها في تدخل في مسمى الوجه. بعد ذلك دخلنا في المسح على الخفين، قلنا يشترط للمسح على الخفين، الشرط الأول أن يلبس على طهارة كاملة. طيب يمسح على الخفين في الحدث الأكبر والأصغر، ضع صح أو خطأ، يمسح على الخفين في الحدث الأصغر والأكبر، ضع صح أو خطأ مع التصحيح، خطأ الإجابة، خطأ والتصحيح في الحدث الأصغر فقط، لأن الحدث الأكبر لابد من غسل الجسم كله، تعميم البدن بالماء يعني يخلع الخفين. طيب قلنا يلحق بالمسح على الخفين المسح على الجبيرة، مسح على الجبيرة. ما الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ شرط الفرق الأول، الجبيرة لو اشترط أن تلبس على طهارة، الخف لابد يلبس على طهارة. الشرط الثاني، نعم، مدة الخفين كم؟ يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. بالنسبة للجبيرة المدة كم؟ لا يشترط لها مدة، لغاية ما يبرأ، تمام. ده الفرق الثاني. الفرق الثالث، في الخفين المسح على ظهر الخف من اعلى، انما في الجبيره يمسح عليها كلها. في فرق ثاني ولا خلاص؟ ماشي، جميل. المسح على الخفين متفق فيه، والمسح على الجبيره فيه خلاف. طيب يا جماعه، متى تبدا مده المسح على الخف؟ نبدا وقت المده، حساب المده من اول ما يلبسه. ماشي، ده قول. قول ثاني، لا، الإجابة الصحيحة من أول مسحة بعد الحدث، تمام كده؟ اللي ما كتبش الإجابة دي يكتبها، متى تبدأ مدة المسح على الخف؟ من أول مسحة بعد الحدث. يعني أنت أحدثت دلوقتي أهو ومسحت، فأول ما مسحت تمام إيه اللي يحصل؟ بدأت كده المدة بتاعتك، وضربنا أمثلة وشرحناها بالتفصيل. طيب أذكر خمسة من نواقض الوضوء، أذكر خمسة من نواقض الوضوء. ها؟ أكل لحم الإبل، تفضل. ما خرج من السبيلين، تفضل. مس المرأة بالشهوة، والراجح الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. تمام؟ نعم نعم. تغسيل الميت؟ لا لا، مش تغسيل الميت لا ينقض الوضوء يا جماعة. ما احنا قلنا هنا تغسيل الميت، ومش كتبنا، مش احنا كتبنا علقنا، وفي الكتاب تغسيل الميت قال لك ينقض الوضوء، لكن الراجح ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، بل يستحب من تغسيل الميت الايه؟ الغسل. اللي غسل الميت يستحب له ان يغتسل، ومن حمله يستحب له ايه؟ الوضوء. الوضوء مش حضراتكم اللي كنتوا حاضرين معايا اللي فاتت، ولا اللي اتغيرتوا، ولا في ناس بتيجي الاثنين وناس بتيجي الاربعه؟ مش انتوا يا جماعه ولا في حد انا اللي زوال العقل؟ نعم الاخيره زوال العقل. طيب من برضو من نواقض الوضوء الايه؟ الرده. مس الفرج على خلاف ما بين اهل العلم، والاحوط الاحوط الاخذ بالايه؟ بالنقط. طيب هل يتوضا من لحوم الابل؟ نعم. هل يتوضا من لحوم الغنم؟ لا. يجب الغسل في عدة أحوال، أذكر ثلاثة من موجبات الغسل، يعني متى يجب الغسل. وحطيت لك أنا كده خمس نقط، هو الأسئلة في الامتحان بتيجي كده يا جماعة، أكمل وصح الغلط وأجب عما يأتي. سؤال أكمل، سؤال يجي لك أكمل إزاي؟ متى يجب الغسل؟ وأحط لك خمس نقط، فلازم تكون عارف متى يجب الغسل. خمس نقط. واحد، إذا خرجت الجنابة. ما هو الجنابة يا المني؟ الجنابة رقم واحد، الجنابة. ما هو الجنابة؟ الجنابة سواء كان في الحياة في اليقظة، الإنسان صاحي يخرج منه جنابة تمام كده، أو إذا كان باحتلام صاحي من النوم تلاقي نفسه محتلم ده جنابة، أو كان من جماع برضو ده جنابة، نزول المني يعني معناه الجنابة. تمام. طيب الشيء الثاني التقاء الختانين. الشيء الثالث دم الحيض والنفاس. أربعة إسلام الكافر. خمسة الموت. الموت يبقى يجب الغسل على أولياء الميت. الردة، دخول الإسلام أو الردة، قصدك إذا دخل الإسلام. ما هو الردة بمعنى إذا الردة وأراد الخروج في الدخول في الإسلام، يعني اللي هو معناه إسلام الكافر. هو الشيخ عبر عنه إسلام الكافر، ما تعبرش عنه بالردة، إسلام الكافر. يعني واحد كافر سواء كان كافر أصلي من يومه كافر أو كافر غير اصلي زي المرتد مسلم وكان ايه ما هنا اذا التقى الختانين. طيب متى ما هو ركن الغسل؟ ركن الغسل النية وتعميم البدن بالماء، يبقى ده ركن الغسل. انما صفة الغسل المستحبة ايه؟ حد يشرحها لي كده. يبدا بايه؟ اتفضل. الاستنجاء. طيب كمل غيره. ها هنرجع لك تاني. اثنين تعميم سائر الجسم، الوضوء بعد استنجاء الوضوء. ثلاثة لا لسه، لا لا لسه، اتفضل. غسل الرأس ثلاث مرات تمام كده. ثلاثة أربعة غسل الشق الأيمن من قدام ومن ورا. خمسة غسل الشق الأيسر من قدام ومن ورا. طبعا لابد يصل في الغسل الماء إلى الأباط، إلى تحت الأباط، يصل الأماكن المستخبية يعني. ثم ذلك بعد ذلك تعميم البدن بالماء تمام كده. تكلمنا في الكلام ده بالتفصيل. نبدأ النهاردة إن شاء الله بباب التيمم. شدوا حيلكم عشان نخلص الصلاة النهاردة كمان. باب التيمم قال هو النوع الثاني من الطهارة. أمال إيه النوع الأول من الطهارة؟ طهارة بالإيه؟ بالماء. يبقى الشيخ في الأول قال الطهارة نوعان، طهارة بالماء وطهارة بالإيه؟ بالتيمم. قال وهو بدل عن طهارة الماء. يبقى الحكم الأولاني في التيمم ده بدل عن طهارة الماء. نفهم منه إيه يا جماعة؟ بدل عن طهارة الماء يعني يفعل ما يفعله الماء تماما تمام كده. يعني يفعل ما يفعله الماء. انت تيممت يحق لك تصلي ولا ما يحقش؟ يحق، زي ما توضيت كانك توضيت. طيب تيممت يحق لك تصلي بالتيمم الواحد فرضين وثلاثه ولا ما ينفعش؟ يجوز. لا يجوز، ما بقول لك بدل عن طهاره الماء. شوف الميه بتعمل ايه، التيمم نفسها بالظبط تمام. نعم. لا لا لا يجب عليه التيمم في كل فرض، لو احدث ومفيش ميه يتيمم تاني. لو احدث خلاص يتيمم تمام. يبقى الحكم الاولاني يا جماعه التيمم بدل عن طهاره الماء. اكتب كده زياده تفصيل. حكمه حكم الماء، حكمه حكم الماء في كل احواله. تمام. يعني ايه حكم حكم الماء في كل احواله؟ زي ما بتتوضى زي اللي بتعمله الوضوء نفسه يجوز تعمله بالتيمم تماما. تمام كده. نرجع تاني ناكد المساله. انا بالوضوء الواحد بتوضى للفرد ينفع اصلي بالسنه صح؟ توضيت للمغرب ينفع اصلي بنفس الوضوء المغرب سنه المغرب صح يا جماعه؟ نفس الكلام. تيممت، تيممت انا للمغرب يحق لي برضه اصلي لا سنه المغرب الاول بهذا التيمم. تمام كده يا جماعه؟ يعني عايز اقول ان التيمم يجوز تصلي الفرض والسنه بهذا التيمم. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه الوضوء الواحد يحق ان انت تصلي بيه فرضين وثلاثه اذا كنت لسه على وضوءك. التيمم يحق تصلي بيه الخمس فرائض اذا لم يوجد ماء طبعا. اكمل بس كمان اكمل كلام. يعني اي سؤال يا جماعه اسرد اللي عندي اخلص اللي عندي وبعد كده اخد اللي عندكم. اتفقنا؟ تمام. يبقى الوضوء يصح تصلي به عدة فرائض، كذلك التيمم يصح تصلي به عدة فرائض. نواقض الوضوء هي نفسها نواقض التيمم، ويزيد في التيمم شيء واحد وهو وجود الماء. يبقى نواقض الوضوء نفسها هي نواقض التيمم. ايه نواقض الوضوء؟ لسه قايلينها اهو. تمام كده. نفس الكلام اذا تيممت واكلت لحم جملي انتقض تيممك، تيممت وخرج منك شيء انتقد التيمم الى اخره بقى. نفس نواقض الوضوء يزيد شيء عن الوضوء وهو ايه؟ وجود الماء. اذا وجد الماء بطل التيمم الا لعذر، لانه ممكن يوجد الماء ويجوز انت تتيمم، ميه موجوده وبرضه يجوز لك التيمم وقت ايه؟ اذا كنت مريض لا تستطيع، او اذا كنت خايف بينك وبين الميه مسافه عشان تجيبها في خوف عليك. تمام. يبقى اذا وجد الماء او اذا حضر الماء بطل التيمم. هنضيف لها كلمه ايه؟ الا لعذر. ما يبطلش التيمم برضو الا لعذر، يجوز ليك ان انت برضو ايه تكون محافظ على التيمم بتاعك. حد عنده سؤال في الكلمتين اللي قلناهم دول؟ بس ما تجيبش حاجه جديده في اللي احنا قلناه بالظبط. لا احنا ما قلناش في ده. ماله بقى السنجاء؟ السنجاء نفس الكلام يا جماعه. انت عايز تستنجي قبل الوضوء ماشي تستنجي، عايز تستنجي قبل التيمم تستنجي براحتك. سؤالك في كده يعني؟ ما انا ما كلمتش في حاجه خالص لسه. ما انا بقول يا جماعه انا بشرح المساله وبقول اللي عندي وبقول. حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه؟ تمام كده. اذا كان عندك سؤال في اللي احنا قلناه ماشي تحت امرك. سؤال جديد ما هو لسه جاي. اتفقنا يا جماعه؟ اتفضل. طيب هقولها حاضر. اكتب القاعده دي. التيمم رافع للحدث وليس مبيحا، وليس مبيحا، وليس مبيحا للصلاة فقط. التيمم رافع للحدث وليس مبيح، لا خلاص عفوا، وليس مبيح اسم ليس مرفوع، وليس مبيح مش منصوب، وليس مبيح للصلاة فقط. تاني. التيمم رافع للحدث وليس مبيح للصلاة فقط. ايه معنى الكلام؟ تيممت كأنك اتوضيت، هذا معنى القاعدة. يعني ايه رفع الحدث؟ انت كنت قبل ما تتيمم اسمك ايه؟ محدث. قبل ما تتوضى اسمك ايه؟ محدث. تيممت رفعت الحدث. طيب لو قلنا التيمم مبيح بس، معنى التيمم مبيح بس معناه تيممت لصلاة المغرب، اول ما صليت المغرب خلاص بطل التيمم بتاعك. لو قلنا ان التيمم ايه؟ مبيح فقط. انما الراجح ان التيمم ايه يا جماعه؟ رافع للحدث، كانك متوضي، تعمل بالتيمم بتاعك اللي بتعمله بالوضوء. اتفقنا بدي؟ خلاص؟ واضحه؟ ها؟ تاني كده؟ انت احدثت مثلا دخلت الحمام، بعد ما طلعت من الحمام دورت على الميه مفيش ميه. تمام كده؟ رحت متيمم. اتيممت. لا لا هو التيمم واحد بس. مش انت، ما انا بقول لك يا جماعه زي الوضوء تماما. انت طلعت من الحمام وتوضيت، هتعمل ايه بقى في الوضوء ده؟ خلاص لا انت دخلت جنابه ليه؟ لا خليك بس الجنابه، خلينا واحده واحده يا جماعه، واحده واحده بس. الجنابه جايه اهو. رفع لاي حدث يا جماعه؟ اه رفع لاي حدث. التيمم يرفع كل حدث، حدث الاصغر والحدث الاكبر. انت صحيت من النوم محترم او حدث جماع ومفيش ميه تغتسل بيه، هل يجوز التيمم؟ يجوز التيمم. ما هو الكلام جاي في الاخر اهو، بس انت صبر عليا بس. الشيخ بيقول اهو: وهو بدل عن طهاره الماء. وكتبنا فيه عده اشياء كده. قال رقم واحد: اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهاره او بعضها لعدمه. اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهاره او بعضها، يعني متى تتيمم؟ نكتب سؤال فوق كده: متى تتيمم او متى يجوز التيمم؟ بيقول الشيخ: يجوز التيمم اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهاره او بعضها. يعني ايه تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهاره؟ واحد لن يستطيع ان هو يتوضا، سواء كان مجروح في ايده، في جرح في ايده، او ان جسمه كله متجبس، تمام كده، او ان جسمه كله عافانا الله واياكم محروق، او نايم على السرير مفيش حد هيوضيه ولا حد هيجيب له ميه ولا هو يروح الحمام. ففي الحاله دي ايه؟ مع ان الميه موجوده، في الحاله دي يجوز له الايه؟ التيمم. طيب لعدمه او بعضها لعدمه، او ولعدمه. إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، اكتب كده: ولعدمه. ولعدمه، أنت عندك لعدمه بس؟ خليها واو. ولعدمه، يعني إيه ولعدمه؟ يعني عدم وجود الماء. أيضا يجوز استخدام التيمم أو خوف ضرر باستعماله، عند خوف الضرر من استعمال الإيه؟ الماء، يعني الدكتور قال لك لو استعملت المية على الجرح هيحصل لك ضرر. فانت خايف ضرر ولا مريض؟ مريض، انت مريض وخايف ضرر، يحصل ضرر. خايف ضرر زي ايه كمان؟ في البرد، في البرد الشديد، شده البرد، سواء كنت جنب او حتى الوضوء والبرد شديد جدا، ولو توضيت ممكن يحصل لك حاجه. في الحاله دي يجوز لك التيمم، بس خد بالك خوف ضرر باستعماله الانسان ده يرجع فيه لكل واحد لضميره، اصل ممكن الواحد يفتح الحنفيه كده اول ما يحط ايده يقول ده برد عليا ويروح رايح للتيمم، يقول لك لا، البرد الشديد الذي لا تستطيع معه الايه؟ التيمم. وقبل ما تتيمم تشوف هل في حاجه تسخن ميه ولا ما فيش تسخن ميه؟ ما فيش تسخن ميه اقول لك انزل على الايه؟ على التيمم، خصوصا في الغسل. خصوصا في الغسل، انت تكون مثلا في مكان، المكان زي في الجيش، رحت الجيش مثلا وعايز تغتسل على جنابه وعايز تغتسل، برد شديد ما فيش حاجه هتغسل تسخن فيها ميه، يجوز لك التيمم ولا لا يجوز؟ يجوز. يبقى متى يجوز التيمم؟ عند عدم الماء. اثنين: تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهاره، او خوف ضرر باستعمال الماء. ثلاث حالات اهو. متى يجوز التيمم؟ عند عدم الماء، تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهاره او بعضها. ثلاثه: خوف ضرر باستعمال الماء. ايه اللي يحصل؟ قال: فيقوم التراب مقام الماء. يعني التراب زيه زي الميه بالظبط، هتعمل ايه؟ قال: بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث. تنوي بالتيمم ده كانك ايه؟ بترفع الحدث، تنوي به رفع الحدث. ثم يقول: بسم الله. تقول بسم الله قبل التيمم. حكم البسمله ايه؟ تسميه ايه؟ سنه. كلمه بسم الله اسمها تسميه، بسم الله الرحمن الرحيم اسمها بسمله، تسميه وبسمله. يبقى وقتها اقول اسمها تسميه، بسم الله دي اسمها تسميه، بسم الله الرحمن الرحيم كلها اسمها بسمله. كلمه بسمله اسمها نحت. نحت يعني ايه نحت؟ علماء اللغه العربيه نحتوها، فقال لك نعبر عنها بسم الله الرحمن الرحيم، بناخد من كل كلمه حرف، ننحت يعني، ننحت كلمه معبره مختصره زي الحوطله، لا حول ولا قوه الا بالله، تمام كده؟ الهيلله، ها؟ لا اله الا الله، اسمها ايه برضو؟ ها؟ اسمها ايه يا جماعه؟ نحت. زي برضو الدمعزه، زي ادام الله عزك. الطلبقه، زي اطال الله بقاءك. حاجات كده غريبه كده. طيب ثم يقول بسم الله. الكيفية بقى: ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. يبقى كيفية التيمم ضرب الأرض مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. كيفية التيمم كالآتي يا جماعة: بسم الله، تيجي على الأرض فاتح الكفين وتروح ضرب ضربة واحدة، بعد ما ضربت الضربة واحدة على الأرض إذا كان فيها تراب بتهزه بتخبط إيديك في بعض كده عشان تنزل التراب أو بتنفخ في الكفين تمام؟ ثم تمسح بها الوجه والكفين فقط. يبقى التيمم ضربة واحدة تمام؟ ثم مسح الوجه والكفين. اتفقنا؟ تاني التيمم كم ضربة؟ ضربة واحدة ثم مسح الوجه والكفين. قال الشيخ فإن ضرب مرتين فلا بأس. هنكتب كده الصواب الذي ورد في الأحاديث ضربة واحدة. الصواب أن التيمم ضربة واحدة وده اللي ورد في حديث عمار بن ياسر. عمار بن ياسر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث عمر معه في حاجة فأجنب عمار بن ياسر فلما أجنب تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة تمام كده. هو فاكر ان الغسل المية لازم تيجي على الايه؟ على الجسم كله. ففاكر ان التراب برضو لازم يجي على الجسم كله فتمرغ في الارض. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. والنبي شرح له صفة التيمم ازاي؟ ضربة واحدة للارض ومسح وجهه وكفيه. الشيخ بيقول ان تضرب التراب بيديك هل لابد من التراب؟ اكتب كده يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض. أي شيء على وجه الأرض سواء كان تراب سواء كان رمل سواء كان سيراميك سواء كان بلاط سواء كان الفرش بتاعك سواء كان السرير تمام. حتى قال بعض العلماء سواء كان الثلج ثلج يعني في المنطقة الثلجية مش في ناس بتعيش في ثلج تمام كده. فحيشته الأرض بتاعته ثلج وعايز يتيمم قال يجوز له الضرب على الثلج وده الراجح لقوله تعالى. شوف الآية بتقول قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا نتيمم ايه ها؟ صعيدا طيبا. ايه معنى كلمة الصعيد؟ قال العلماء كل ما صعد على وجه الارض وليس التراب فقط. يبقى هل لابد من التراب؟ لا ليس لا يشترط التراب. وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر مع اصحابه في غزوات واسفار فما ورد عنهم الصحراء رملية ولا ترابية؟ الصحراء رمل ولا تراب؟ رمل صح كده. فما ثبت عن الصحابة انهم كانوا يحملون معهم التراب شايلين التراب كده معهم بحيث لما ايه ما تلاقوش ميه يتيمموا منه. ما ثبت عنهم ذلك انما يتيممون حسب الارض اللي كانت فيها كان تراب كان ارض كان رمل كان جير اي شيء على وجه الارض. حد عنده سؤال في النقطه اللي قلناها؟ بس اتفضل. ايوه ايوه ما هو مش هتتيمم بحاجه نجسه تمام اتفضل. لا صعيدا كل ما صعد على وجه الارض صعيدا ما صعد على وجه الارض على وش الارض يعني. ما انا بقول لحضرتك كل ما كان على وجه الارض مش الفرش على وجه الارض ولا تحت الارض ما هي على وجه الارض. ما انا بقول لحضرتك صعيدا يعني صعد الفرش على وجه الارض ولا تحتها. اتفضل. فين؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وضحها. ما هو الايه كده مجمله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أيوة ما بقول لحضرتك اهو مين اللي وضح كلمة أيديكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وضح أيديكم فين؟ مسح وجهه وكفيه. زي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. برضه هنقطع يد السارق لغاية هنا لغاية المرفق وما نقطع الكف. جبت منين الكف؟ من حديث. استدلوا بحديث ضعيف تيمم ان التيمم لغايه المرفق ضربتين ولغايه المرفق الحديث فيها ضعيف. انما الحديث اللي انا قلته حديث عمار بن ياسر في الصحيحين. يبقى كيفيه التيمم الصواب الصحيحه ضرب الارض ضربه واحده ها ثم مسح الوجه والكفين. ان كان فيها تراب يجوز لك ان انت ايه تنفخ فيه. وليس المقصود من التيمم ان انت تجيب تراب وتحطه على وشك. يا جماعه بعض الناس فاهم كده لازم احط تراب على وشي. لا طبعا يعني ايدك بهدله تراب اسيبها؟ لا تنزلها. مش لازم ان انت تحط تراب لان التيمم تعبد عباده لله سبحانه وتعالى. اتفضل. انا جيلها ان شاء الله نشرحه. انما الراجح الكف فقط. لو حضرتك حد مش بيقدر يتحرك بيده اساسا وانا مع سينا حد يممه يجوز ان حد يوضيه او يممه. اه يعني انسان مريض مثلا نايم على السرير يا جماعه مش هيقدر يروح الحمام هو يتوضا يعمل ايه؟ وزي غالبا لما تيجي تزور مريض كل الناس بيسالوا ازاي صحتك عامل ايه والدكتور قال لك ايه والعلاج بتاخده ولا ما بتاخدوش ومحدش بيساله انت بتصلي ولا ما بتصليش صح ولا انا غلطان كلنا بننسى الكلمه دي لا انت بقى اتعلمت دلوقتي فاول ما تدخل على المريض انت بتصلي ولا ما بتصليش طبعا هيتفاجئ يقول لك اطلع بره بس انت بتدور على اخرته الناس كلها بتدور على الدنيا يعني اخره المريض ايه لو ما خدش الدواء الموت انما اخرته لو ما صلاش النار والعياذ بالله فانت بتحرص عليه اكتر من نفسه على نفسه صح ولا لا فما تدخل على المريض انت بتصلي ولا ما بتصليش لا والله ما بصليش يا عم الشيخ ما اعرفش اصلي ازاي قول انت نايم على السرير انا نايم على السرير تقدر تروح الحمام اقدر اروح الحمام ما انا بجيب لك واحده واحده اهو اقدر اروح الحمام خلاص طالما تقدر تروح الحمام واجب عليك ان انت تروح تستنجي وتتوضا الخمس فرائض او يصلي بالوضوء الواحد فرضين وثلاثه زي ما احنا عارفين طيب ما بقدرش اروح الحمام الا ما بين حين والحين خلاص يعني ممكن تروح في الحمام ثلاث مرات في اليوم ممكن خلاص روح في الحمام الحمام ثلاث مرات في اليوم اخر الظهر لغايه قبل العصر شويه تمام كده قبل العصر كده بربع ساعه ثلث ساعه وروح الحمام اتوضى واطلع صلي الظهر يا دوب بعد ما صلي الظهر هتلاقي الايه العصر واخر المغرب قبل العشاء بشويه وهتتوضى وضوء واحد وكده كده الفجر هتتوضى وضوء واحد طب ما بقدرش برده ما بقدرش اتحرك من على السرير اصلا تيجي الخطوه الثالثه ما بقدرش اتحرك خالص او ما بقدرش اتحرك في حد ممكن يوضيك ممكن ولادي يوضوني خلاص يبقى لاجب عليهم يوضوك طيب ما فيش حد ممكن يوضيني ده الخطوه الرابعه بقى تيمم على السرير طب هو بيعمل على نفسه حمام في السرير ما يقدرش يشيل الفرشه يتيمم كما هو حاله في حد ممكن يغير لك الفرشه لا ما فيش حد ممكن يغيرش الفرشه خلاص يبقى تيمم على المنطقه طاهره كده على المخده على الحيطه تمام كده شوف انا ماشي درجه درجه محدش يطلع بره يقول لي تيمم الاول لا انا ماشي خطوه خطوه تقول لو ما تقدرش تعمل كذا لو ما تقدرش تعمل كذا واضح يا جماعه طيب تتيمم على السرير او على المنطقه الطيبه ثم تيمم ازاي برضو ها ضربه واحده ومسح الوجه والكفين وتصلي كده انت تطهرت وتصلي تصلي ازاي تقدر تتجه للقبله لا ما اقدرش اتجه للقبله خلاص ممكن تنام على جنبك اليمين ووشك للقبله ممكن خلاص اعملها كده لا السرير اصلا مش ناحيه القبله طب ممكن تحول السرير للقبله لا مش ممكن هو السرير كده وقعده ضيقه ومش عارف ايه خلاص صلي على حسب اتجاهك سواء كان للقبله او لغير القبله تمام كده يا جماعه برضه نمشي خطوه خطوه واحده نمشي خطوه خطوه طب ما قدرتش مش قادر تقف تصلي وانت واقف خلاص هتصلي وانت قاعد طب مش قادر تصلي وانت قاعد صلي بالايه براسك او ايماء يعني الركوع نزل كده والسجود ها اخبط شويه نزل كمان طب مش قادر راسي راسي متجبسه صلي بعينيك طب مش قادر اصلي بعيني صلي اجري الصلاه على قلبك يعني اقرا الفاتحه بقلبك بلسانك كده وانوي في قلبك ها الصلاه حركات الصلاه وهيئات الصلاه تمام كده وبذلك صليت ولا تسقط الصلاه عنك ابدا اتفضل مش قادر وقت يمم حد يممه يروح ضرب الارض ويمسح وجهه ويكفيه مفيش مشكله يصلي على حاله نرجع للكتاب تاني وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالروح بمسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا يعني ايه الارض مسجدا يعني اصلي في اي مكان في الارض ما عدا بعض الاماكن هنشوفها دلوقتي وطهورا يعني ايه طهورا يعني اتطهر بها الارض كلها اتطهر بها عين التراب وجعلت لي الارض عين التراب ما عينش التراب هو ورد في احدى الروايات كلمه وتربتها لنا طهورا ولكن هذه الروايه لا تدل على تعيين التراب هذه الروايه لا تدل على ان التراب هو الايه المخصوص من الارض لان بيقولوا قاعده هقولها وامشي مش هنشرحها ان شاء الله في السنه الاولى نشرحها ان بيقولوا قاعده ذكر بعض افراد العام بعد العام لا يدل على تخصيص ذكر بعض افراد العام بعد العام لا يدل على ايه تخصيص هذا الشيء المذكور قال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه قال ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ها الممنوع منه صاحب الحدث الأصغر عدة أشياء من عليه حدث أصغر يعني حدث أصغر يا جماعة غير متوضئ لم يحل له أن يصلي إيه كمان ولا أن يطوف بالبيت اكتب دي فيها خلاف كلمة الطواف بالبيت كلمة الصلاة متفق عليه اللي مش متوضي ما ينفعش يصلي اللي مش متيمم ما ينفعش يصلي ده متفق عليه لا يطوف بالبيت المحدث حدث أصغر فيه خلاف على قولين القول الأول اللي الشيخ ذكره أنه ما ينفعش يطوف بالبيت قول الثاني لا تشترط الطهارة للطواف لا تشترط الطهارة للطواف يعني ممكن تطوف وأنت محدث الشيء الثالث قال ولا يمس المصحف، لو محدث حدث أصغر ما يمسكش المصحف، أيضا فيها خلاف. قول آخر يجوز للمحدث مس المصحف، تمام كده؟ يبقى ده الممنوع منه صاحب الحدث الأصغر، شيء متفق عليه وشيئين مختلف فيهم. قال ويزيد من عليه حدث أكبر، واحد محدث حدث أكبر ممنوع منه أشياء كمان، أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، مش هيمس المصحف بقى اللي عليه جنابة مثلا، لا يقرأ شيئا من القرآن كمان. اكتب وفيه خلاف، وفيه خلاف. فأما الحائض، فأما الحائض مرأة الحائض فيجوز لها، اكتب زود، فأما الحائض فيجوز لها قراءة القرآن إذا كانت معلمة أو حافظة، يعني هي حافظة وخايفة تنسى فلازم تراجع تقعد 7 أيام 8 أيام، أو معلمة بتعلم قرآن محفظة فيجوز لها، هتحفظ أولاد القرآن. طب بالنسبة ومس المصحف، وتمس المصحف، اكتب كده وتمس المصحف بحائل، كل لابسة جاوين دي مثلا، حد يقلب لها الورق، تقلب الورق بالقلم، تمس المصحف بحائل، كمل بس. يبقى يزيد من عليه حدث أكبر، اللي هو مين صاحب الحدث الأكبر يا جماعة؟ سواء كان عليه جنابة أو المرأة الحائض. صاحب الجنابة ما يقرأش القرآن، الأحوط. ليه؟ لأنه هو بإيده إن هو يزيل الإيه؟ الجنابة، تدخل تحت الدش خلاص انتهيت. إنما الحائض بإيديها تزيل الحيضة ولسه ما تخلص الأيام بتاعتها، تمام؟ فيرخص للحائض ما لا يرخص للجنب. قال رقم 2 ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، اللي هو مين يا جماعة؟ الجنابة صاحب الجنب، واحد جنب وعايز يدخل المسجد، درس علم، عايز يقعد في المسجد، يجوز؟ قال لا يلبث فيه بلا وضوء، يعني يجوز للجنب أن يجلس في المسجد بعد الوضوء، يجوز للجنب أن يجلس في المسجد بعد الوضوء، ولكن إذا حضرت الصلاة ما ينفعش يصلي، لازم يغتسل بقى، تمام كده يا جماعة؟ طيب إيه الدليل على إنه يلبث في المسجد بعد الوضوء؟ فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المرأة الحائض إذا كان في درس علم خاص بالنساء، والدرس ده لو ما حضرتوش بيفوتها، مش هتتلقى العلم ده في مكان تاني، وهي حائض ممنوعة أصلا من دخول المسجد، تمام؟ المرأة الحائض ممنوعة أصلا من دخول المسجد، ولكن درس العلم ده خاص بالنساء وهيفوتها، فيجوز لها قياسا على الجنوب تعمل إيه؟ تتوضأ وتمكث في المسجد، تمام كده؟ قال وتزيد الحائض والنفساء، النفساء اللي هي الإيه يا جماعة؟ بعد الولادة، بتزيد عن صاحب الجنابة بإيه؟ أنها لا تصوم، ما بتصومش عليها الحيض والنفاس، ايه الحكم بتاعها؟ حكمها يا جماعة لا تصلي ولا تصوم، ايه كمان؟ ولا يحل وطؤها، يبقى لا يحل الجماع في الحيض. ايه معنى لا يحل الجماع في الحيض؟ يعني ادخال الفرج في الفرج، ولكن يجوز للرجل ان يستمتع بامرأته الحائض في اي شيء ما عدا الجماع، يجوز الاستمتاع بها في اي شيء ما عدا الجماع، ما عدا ادخال الفرج في الفرج. ولا طلاقها، لا يحل طلاق المرأة الحائض، فلو طلق اسمه طلاق بدعي ويقع الطلاق، لو طلق اسمه طلاق بدعي ويقع الطلاق. نرجع تاني نعيدهم على بعض كده، هنكتب سؤال كده، ماذا، ما الذي يمنع منه صاحب الحدث الأصغر؟ ما الذي يمنع منه صاحب الحدث الأصغر؟ واحد الصلاة، ممنوع من الصلاة ده باتفاق. 2 طواف بالبيت وفيها خلاف. 3 مس المصحف وفيها خلاف. طيب ننزل اللي بعده، نسأل سؤال تاني نقول ايه؟ ماذا يمنع منه؟ ما الذي يمنع منه؟ ما هو مكتوب في الكتاب ده، انا بكتب لك سؤال على اللي مكتوب في الكتاب. ما الذي يمنع منه صاحب الحدث الاصغر؟ الشيخ ذكر اهو 3 حاجات اهو، صح؟ ننزل تحت يقول ما الذي يمنع منه صاحب الحدث الاكبر؟ ما الذي يمنع منه صاحب الحدث الاكبر؟ الاسئله دي هي اللي جايه في الامتحان. ما الذي يمنع منه صاحب الحدث الاكبر؟ الثلاثه دول ونزود عليهم ايه؟ لا يقرأ شيئا من القرآن، والخلاف اللي فيها، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. طيب الحائض والنفساء، ماذا تمنع من، ما الذي تمنع منه الحائض والنفساء؟ اللي فوق ده كله، وايه كمان؟ ولا تصوم، ولا يحل وطؤها، ولا طلاقها. يبقى الحائض والنفساء تمنع من كم حاجه الشيخ ذكرها؟ 8 3 3 6 2 8. يبقى الحائض والنفساء تمنع من 8 أشياء الشيخ ذكرها واتكلمنا فيها. حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه؟ اتفضل. وقع على الراجح. عديها غيره. اذا تيمم الانسان كان جنب وتيمم، من كان جنبا وتيمم وصلى بهذا التيمم صلاته صحيحه ولا يجب عليه اعاده الصلاه، فاذا وجد الماء يغتسل ولا يعيد الصلاه. تفضل تفضل. اذكر على الراجح، قل الصلاه وعلى الراجح، قل مثلا الطواف بالبيت والراجح او فيها خلاف، مساله صغيره يعني كلام مختصر يعني. اتفضل. مذهبك مذهب مفتيك، مذهبك مذهب مفتيك، اللي يفتيك الشيخ به فهو مذهبك. اللي ايه ايه بقى حدد لي بالظبط، حدد لي بالظبط ايه اللي انت عايزه. لا يمس المصحف في الحدث الاصغر، الجمهور الائمه الاربعه على المنع، الائمه الاربعه على عدم مس المصحف غير متوضئ، تمام. ولكن اجاز بعض اهل العلم اللي ايه مس المصحف، والفتوى لو انت عايز تاخد الفتوى تمس المصحف للحاجه. يعني ايه الحاجه؟ في اتوبيس وعايز تقرا قران، اقل شيء تتيمم على الكرسي اللي جنبك او على ارض الاتوبيس وتقرا القران، تمسك المصحف بدل ما تتكلم مع فلان وعلان، تمسك المصحف وتقرا، تمام. بالنسبه للطواف بالبيت، الراجح يجوز الطواف بالبيت للمحدث حدث اصغر خصوصا في الزحام الشديد. يعني واحد بيطوف ثلاث اطواف انتقد وضوءه في النص عشان يطلع يتوضا ويرجع تاني يطوف يكمل طوافه، صعب في صعوبه شديده على ما يطلع، يجوز له اكمال الطواف. اذا كان له علاقه، لو حاجه بتعلق فيها تشدها منه ماشي، ممكن بمنديل وتشيل لو انت هتاخد بايه بعدم المس. ننقل باب الحيض. الحيض ده طبعا لمين؟ للرجل ولا للمراه؟ للمراه، تمام كده. قال والاصل في الدم الذي يصيب المراه انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. تاني قبل ما نبدا في الحيض، في مساله في التيمم، لو جاء الماء اثناء الصلاه، انت تيممت ودخلت في الصلاه وحضر الماء، سمعت صوت الميه في حنفيه، هل تكمل الصلاه بالتيمم ولا تخرج وتتوضا؟ فيها قولين، فيها قولين. يبقى لو جاء الماء وانت تصلي بالتيمم، فيها قولين علماء. قول يقال اكتب يا ابني، انا بقولها مرتين عشان تكتب، فبنيجي المره الثالثه نقول عايزين نكتب. لا اول ما اقول اول مره يا جماعه تروح ايه نكتب على طول عشان ما نقولش مرتين وثلاثه. في الحيض ما عندكش ايه؟ هتكتب المسائل دي او صور الورقه، هي صفحه واحده خلاص. لو جاء نكتب بس مساله التيمم دي، لو جاء الماء اثناء الصلاه هل يلزمك الخروج؟ يلزم. الاجابه فيها قولان. قول الاول يلزمك تخرج وتتوضا، صح كده؟ قول الثاني لا يلزمك الخروج، اكمل صلاتك بالتيمم ده. الاحوط الخروج، الاحوط الخروج، اتفقنا؟ لأنه حضر الماء، تمام؟ نرجع لباب الحيض. باب الحيض بيقول الشيخ الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. ما احنا لسه شرحينها. لو أنت صليت والمية جت، صليت بالتيمم والماء جه، إيه حكم صلاتك؟ صلاتك صحيحة. هل يجب عليك إعادة الصلاة؟ لا يجب إعادة الصلاة. إنما هل يجب عليك الوضوء بعد كده؟ المية جت، يجب الوضوء ولا ما يجبش؟ يجب طبعا. طب انت كنت جنب وتيممت وصليت، هل تعيد الصلاه بعد الجنابه دي بعد التيمم ده؟ ما تعيدش. طب هل يجب عليك الاغتسال؟ يجب عليك الاغتسال. نرجع بقى للحيض. قال الاصل في الدم الذي يصيب المراه انه حيض. يبقى الاصل في الدم اللي بينزل على المراه ان هو ايه يا جماعه؟ دم حيض. بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. يعني ايه بلا حد لسنه؟ لأن بعض العلماء مذهب الحنابلة قالوا إن الحيض بيبدأ عند 9 سنين. فقال لك لا، متى ما رأت البنت أو المرأة الدم فهو دم حيض. تمام كده يا جماعة؟ سواء كانت 9 سنين، سواء كانت 8 سنين، سواء كانت 10 سنين، ملوش سن معينة. تمام كده يا جماعة؟ بلا حد لسنه ولا قدره، يعني قد إيه؟ قد إيه الدم اللي ينزل أعتبره دم حيض؟ مش مقدر في الشرع. مش كمية، مفيش كمية مقدرة، ولا تكرره ملوش مقدار بقى اتكرر مرة مرتين ثلاثة يبقى متى يعتبر ان هذا دم حيد يا جماعة؟ ها ايه ده نزل الدم فيعتبره ايه؟ دم حيض، اذا كان نفس مواصفات دم الحيض. اكتب كده مواصفات دم الحيض، مواصفات دم الحيض. واحد اسود، اسود. اثنين ثخين، تخين يعني غليظ. ثلاثة منتن الرائحة، منتن الرائحة. أربعة لا يتجلط، لا يتجلط. يبقى دي مواصفات دم الحيض، أسود تخين غليظ منتن الرائحة لا يتجلط، تمام كده؟ لأنه تجلط داخل الرحم فلما يطلع بره ما بيتجلطش. يعني إيه ما بيتجلطش؟ أنت جرحت جروح طلعت منك نقطتين دم، إيه اللي بيحصل؟ بينشف عليك بيتجلط، دم الحيض ما بيتجلطش بعد كده لانه اتجلط داخل الرحم فما اتجلطش تاني. ادي مواصفات دم الحيض. بيقول الشيخ الا ان اطبق الدم على المراه. يعني ايه اطبق الدم؟ متواصل. اكتب كده يعني ينزل عليها متواصل. او الشيخ فسرها في الجمله اللي بعدها او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا، يعني الدم متواصل عليها نزل عليها. قال فانها تصير مستحاضه. ايه الفرق بين الحائض والمستحاضه؟ عندنا كلمتين يا جماعه، حائض ومستحاضه، حائض ومستحاض. الحائض هي التي ينزل عليها دم الحيض، المستحاضة ينزل عليها الدم متواصل. طيب دم الاستحاضة، اكتب كده مواصفات دم الاستحاضة، مواصفات دم الاستحاضة. اللون نفس، او اكتب مواصفاته نفس دم الجروح، نفس دم الجروح. دم الاستحاضة عبارة عن ايه؟ عن عرق انفجر داخل الرحم، عرق نفس الدم اللي بيطلع منك لو جرحت، هو نفس الدم اللي بينزل من المستحاضة، نفس دم الجروح. تمام كده؟ اللون احمر. تمام كده؟ يتجلط ولا ما يتجلطش؟ يتجلط، ليست له رائحة كريهة، نفس الدم اللي بيطلع منك، هو ده دم الاستحاضة. تمام كده يا جماعة؟ يبقى لو كتبنا سؤال ما الفرق بين الحائض والمستحاضة؟ ها؟ عرفنا مواصفات الدم، ما الفرق بين مواصفات دم الحائض ها ومواصفات دم المستحاضة؟ طب ايه معنى المستحاضة اصلا؟ هي التي ينزل عليها الدم متواصلا، التي ينزل عليها الدم متواصلا في غير ايام الحيض. يعني المرأة عادتها في الشهر 5-6 ايام، ففوجئت ان الدم متواصل عليها قعد 15-20 يوم، فنقول لها انت دخلت كده في ايه؟ خلصت دم الحيض دخلت كده في دم الايه؟ الاستحاضة. دي لها احكام ودي لها احكام. تمام كده؟ نشوف ايه الاحكام. ما هو نفس مواصفات دم الجروح، دم الاستحاضة نفس المواصفات، خفيف ويتجلط نفس المواصفات. بيقول المستحاضة لها ثلاثة أحوال. قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. اكتب كده سؤال هيوضح لنا الكلمتين دول. ما أحوال المستحاضة؟ ما أحوال المستحاضة؟ الإجابة ثلاثة، أحوال المستحاضة ثلاثة. واحد معتادة، معتادة يعني تعرف عادتها. اكتب تعرف عادتها. يعني معتادة يا جماعة؟ عارفة عادتها في الشهر كم يوم في الشهر، عارفة بينزل عليها الدم في الشهر 5-6-7 أيام. تمام كده؟ فالمرأة هي عارفة العادة بتاعتها، فتقعد الخمس ست أيام دول حيض ولسه الدم بينزل، نقول لها يبقى الباقي استحاضة. اتفقنا؟ يبقى أحوال المستحاضة كام؟ ثلاثة. إيه معنى المستحاضة؟ هي التي ينزل عليها الدم متواصلا بعد دم الحيض، دم الحيض خلص ولسه الدم بيدخل. المستحاضة ليه ثلاث أحوال، تكون عارفة العادة بتاعتها نقول لها إيه؟ اقعدي العادة بتاعتك 5-6-7 أيام والباقي يبقى إيه؟ استحاضة. خلاص؟ رقم اثنين، واحدة تقول لك أنا مش عارفة العادة بتاعتي. اثنين مميزة للون الدم، مميزة للون الدم اللي بيختصر بنوع عليها المميزة. مميزة هي عارفة مش عارفة العادة كام يوم بس بتميز دم الحيض. أنا بميز دم الحيض ده، أنا عارفة لونه كذا كذا، ودم الاستحاضة أنا عارفة لونه كذا كذا، فقدرت تميز ده من ده. نقول لها الدم اللي بينزل عليكي بنفس مواصفات دم الحيض يبقى حيض، والدم اللي بينزل عليكي بمواصفات دم الاستحاضة يبقى استحاضة. خلاص كده؟ رقم ثلاثة مبتدئة، مبتدئة الهمزة على الألف، ميم ب تاء دال ألف همزة يعني تمام كده، وتاء مربوطة مبتدئة أو متحيرة، مبتدئة أو متحيرة، متحيرة يعني باحتارة مش تلخبطت مش عارفة العادة بتاعتها كام ولا عارفة تميز دون الدم، المبتدئة يعني ايه لسه أول مرة ينزل عليها الدم، أول مرة ينزل عليها الدم ففوجئت إن الدم نازل نازل نازل بغزارة، خمسة أيام ست أيام سبعة أيام دخل في عشرة أيام دخل في خمسة عشر يوم دخل في عشرين يوم ولسه الدم نازل عليها، دي مبتدئة ودي متحيرة حكمها ايه؟ اكتب كده، فهذه تنظر في عادة نساء أهلها، فهذه تنظر في عادة نساء أهلها، يعني عادة نساء أهلها تشوف أختها الدم بينزل عليها كام يوم خمس ست أيام، تشوف أمها تشوف خالتها تشوف عمتها تشوف الناس اللي في البيت أرحمها تمام فتاخد زيهم، اتفقنا كده يا جماعة؟ يبقى المستحضرة لها كام حالة؟ ثلاثة، واحد معتادة يعني عارفة العادة تقعد العادة وتخصب اه؟ مميزة لون الدم تميز، ثلاثة متحير مبتدأ ومتحيرة فدي عادتها كعادة مين؟ نساء أهل بيتها تمام كده؟ اكتب كده، الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها، الأحكام اللي لسه قايلينها شو ذكرها، لا تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها أحكام الحائض كلها، اكتب كده، وأما المستحاضة فهي كالطاهر تماما، وأما المستحاضة فهي كالطاهر تماما، يعني ايه كالطاهر؟ زي المرأة الطاهر تماما تصلي، يعني ايه برضو يا عم الشيخ وضح، يعني كده تصلي وتصوم تمام كده، وتقرأ القرآن وتمس المصحف تمام كده، وتمكث في المسجد واضح؟ يبقى المستحاضة ويجامعها زوجها، يبقى المستحاضة زي الطاهر تماما، اتفقنا كده يا جماعة؟ ايوه، حتى من نزول الدم زي الطاهر تماما، لان الدم ده ليس دم حيض انما دم ايه؟ استحاض، دم عرق، دم جروح بتاعك، لا يمنع الجماع ولا يمنع اي شيء. المستحاضة كيف تصلي بقى؟ قالوا تصلي ازاي بقى؟ تتلجم قبل تتوضأ الاول، وتتلجم يعني ايه؟ تربط شيء على الفرج عشان الدم ما ينزلش منها، لان مستحاضة الدم بينزل متواصل، تربط شيء على الفرج اما بالوسائل الحديثة دلوقتي او باي شيء تربطه على الفرج، دي اسمه تتلجم، وفي بعض الكتب تستثفر، تس ت سين ت ثاء فاء راء تستثفر سين وفاء ثاء وفاء، تتلجم او تستثفر يعني تربط شيء على الفرج وتتوضأ لكل صلاة، يبقى المستحاضة ماذا تفعل للصلاة؟ ها تستثفر وتتوضأ لكل صلاة تمام كده يا جماعة؟ يبقى تتوضأ في اليوم كم مرة؟ خمس مرات في اليوم، على ان بعض اهل العلم قال يجوز ان تصلي بالوضوء الواحد عدة فرائض، ولكن الاحوط تتوضى لكل صلاة، ولا حلول اخرى في حاجات تانية ممكن تعملها الحائط ان هي تغتسل في اليوم ثلاث مرات، ده على الاستحباب، مستحب ان هي تغتسل ثلاث مرات في اليوم، ازاي؟ تأخر الظهر قبل العصر بشوية تغتسل وتصلي الظهر والعصر، تأخر المغرب قبل العشاء بشوية تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، وكده كده الفجر هتصلي هتغتسل له. حكم الغسل المستحاضة ايه؟ واجب ولا سنة؟ سنة. ها واضحة كده يا جماعة؟ هل يجب؟ هجيلك سؤال لفة في الامتحان. يجيلك صح وغلط كده. يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة. الإجابة خطأ. طيب يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة. صح. اتفقنا؟ حد عنده سؤال في الحيض والاستحاضة؟ نكمل؟ ها؟ مستحب؟ لا ممكن ينزل عليها الدم شهر شهر ونص دم متواصل تمام كده؟ اخر حاجة النفاس بقى، دم النفاس دم الولادة يعني، اكتب كده، دم النفاس حكمه حكم دم الحيض، يعني المرأة اللي لسه نفساء لسه والدة حكمها زي المرأة الحائض، دم النفاس حكمه حكم دم الحيض، ايه حكم دم الحيض؟ لا تصلي يبقى النفساء لا تصلي، لا تصوم يبقى لا تصوم، خد بالك الحائض والنفساء عليها قضاء الصوم ولا تقضي الصلاة، صح كده يا جماعة عارفين دي؟ يبقى الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. طيب متى ينقطع دم النفاس؟ اكتب كده، ينقطع دم النفاس او ينتهي دم النفاس، بلاش كلمة ينقطع، ينتهي دم النفاس بانقطاعه، ينتهي دم النفاس بانقطاعه. انقطاعه يعني وقت ايه؟ ها؟ انقطع بعد 10 ايام خلاص تغتسل وتصلي، انقطع بعد 20 يوم تغتسل وتصلي. بعض الناس اظن او كتير من الناس لازم تقعد 40 يوم. الولد عادي ولا البنت؟ نعم مفهوم يعني البنت تقعد 40 يوم والولد عادي. لا كتير من الناس يقول لك لازم الوالده تقعد 40 يوم. غلط، على حسب الدم ينقطع، قطع على 20، قطع على 30، قطع على 40. تمام خليكم معايا، خليكم، حصل خير، حصل خير. تمام كده، يبقى متى انقطع دم الحيض دم الولاده فهو ايه؟ فالمراه طاهر. اتفقنا يا جماعه؟ يبقى لابد تجلس 40 يوم المراه الوالده، لابد تقعد 40 يوم؟ لا، حسب انقطع دم الحيض. والغالب اكتب كده كمل كده، والغالب 40 يوما وقد يزيد، والغالب 40 يوما وقد يزيد، يعني ممكن المرأة النفاس ينزل عليها 50 يوم وقد تصل 60 يوم، وده نادر وقد يزيد. إذا كان بينزل بنفس المواصفات دم الولادة فهو دم ولادة، يعني عدى 40 يوم وبينزل بنفس المواصفات اللي كان قبل كده يبقى ده دم ولادة برضه، لا تصلي ولا تصوم. طب المواصفات اتغيرت، دخلت في مين؟ في المستحاضة. ويسألين حكم المستحاضة، واضح كده يا جماعة؟ طبعا في تفريعات كتيره في الحيض والنفاس. ماله؟ دم النفاس كنفس دم الحيض تماما، نفس دم الحيض ونفس احكام دم الحيض. خلاص كده؟ بالنسبه للحائض، هل يجوز مؤاكله ومشاربه المراه الحائض؟ يجوز تاكل معها وتشرب معها، ممكن تحط لك الميه وتحط لك ايديها في الميه، تسخن لك الميه يعني وتشوف الميه سخنت ولا لا، تحط ايديها في الميه. المرأة الحائض ليست نجسة، المرأة الحائض ليست نجسة. اليهود كانوا لا يأكلوا المرأة الحائض ولا يشربوها، كانوا بيقولوا لها حاجة خارج البيت كده ويقولوا معها الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع عائشة وهي حائض ويشرب معها، ويشرب من نفس المكان اللي تشرب منه عائشة وهي حائض، وينام في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الحائض يجوز لتخدم زوجها، يجوز، ما عدا الممنوع منك فقط ايه؟ بينك وبينها هو الجماع فقط، كذلك النفساء. الممنوع بينك وبين النفساء هو الايه؟ الجماع فقط، يجوز الاستمتاع بها فيما عدا الفرج. اتفقنا كده؟ بفضل الله تعالى انتهينا من كتاب الطهارة، ندخل في كتاب الصلاة. قال كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة. تقدم ان الطهارة من شروطها، ملينا قبل كده شروط صحة الصلاة، صحيح يا جماعة؟ نجمعها تاني كده. شروط صحة الصلاة هي: 1 الطهارة من الحدثين. شروط صحة الصلاة هي 1، اللي ما كتبش يكتب، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. 2 طهارة الثوب والبدن والمكان. طهارة الثوب والبدن والمكان. 3 اللي الشيخ قاله هنا هم: دخول الوقت، دخول وقت الصلاة. نعم، والمكان، طهارة الثوب والبدن والمكان. 3 دخول الوقت. 4 ستر العورة. 5 استقبال القبلة. 6 النية. يجي لك سؤال في الامتحان كده: شروط صحة الصلاة 6، أكمل وأحط لك 6 نقط. ها مين سمعهم؟ 1. ها طيب أنا أسأل السؤال بتاع الأول، اتفضل. طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، الثوب والبدن والمكان، استقبال القبلة. حد تاني كم؟ ادى 3 اهو. ستر العورة، دخول وقت، 6 النية. طب عايز واحد بطل يقولهم على بعض بسرعة بس عشان نكمل. يلا واحد بطل. ياه الابطال قليل. طب واحد شجاع، اتفضل. طهارة من الحدثين، خليك بص في الطهارة، هات اللي ورا بعضه في الطهارة عشان ما تنساش. يبقى طهارة من الحدثين الاول، 2 الثوب والبدن والمكان، 3 دخول وقت، ستر العورة، استقبال القبلة، النية. عايز بقى واحد بطل بقى يقولهم على بعض ما يغلطش. ها اتفضل. ايوه ايوه ثوب البدن والمكان. حدش يغششه عشان ياخد اسم بطل. دخول وقت. ها ايوه النية. بطل ساتر العورة، ماشي انت بطل. اه كلامه خلاص اتفضل يا شيخ. ما لسه انا سولش حاجه ما جاي اهو. باب شروط صحة الصلاة. تقدم ان الطهارة من شروطها وشرح الشيخ قال ومن شروطها دخول وقت الصلاة. يعني ما ينفعش تصلي قبل ما الوقت يدخل. العشاء لسه ما زالتش، ينفع نصلي العشاء دلوقتي؟ ما ينفعش. كتير من الاخوه في المصانع يقول ايه، انا بركب الاتوبيس قبل العصر بخمس دقائق، ينفع اصلي العصر قبل ما اطلع قبل ما ياذن؟ ما ينفعش. تمام كده يا جماعه؟ هيعمل ايه؟ دي حاجه ثانيه، بس خلينا نوقف واحده عشان ما نخرجش على الموضوع. تمام، ينفع يصلي الفرض قبل ما يدخل قبل ما ياذن؟ ما ينفعش، الا في حالات بقى يجمع الصلاه والكلام ده كله ماشي. انما انت في بلدك ينفع تصلي العشاء قبل ما تاذن؟ ما ينفعش. قال ومن شروطها دخول وقت الصلاه. الاصل فيه حديث جبريل عليه السلام اللي حدد اوقات الصلاه. مين يا جماعه؟ جبريل. والشيخ ما ذكروش الحديث عن ابن عباس، ما ذكروش، انا اقوله بسرعه كده. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول امني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين افطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم اوقات الصلاه هو جبريل عليه السلام. نزل عليه مره فصلى في اول الوقت، يعني صلى الظهر في اول وقته اول ما الظهر اذن يعني، ثم نزل في اليوم الثاني فصلى الظهر قبل العصر بشويه. يبقى جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم اوقات الصلاه ايه؟ الوقتين، اول الوقت واخر الوقت لكل فرد. نزل الظهر في الاول الوقت ونزل الظهر في اليوم الثاني في اخر وقت، ثم قال ما بين هذين وقت. يعني الظهر يتأدي فين؟ ما بين الاذان وما بين اذان العصر. واضح يا جماعه؟ ده كله اسمه وقت الايه؟ وقت الظهر، اول الوقت واخر الوقت. واضح؟ فقال اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره، وقال يا محمد الصلاه ما بين هذين الوقتين، رواه احمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، هيوضح لنا بقى الحديث ده اوقات الصلاه ايه بقى؟ في الشمس. قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطول. يعني ايه زالت الشمس يا جماعه؟ زالت الشمس، الشمس بتشرق من المشرق صح كده؟ ودناها ماشيه في السماء، في السماء في السماء كده لغايه ما تصل لمكان وتتوسط السماء في كبد السماء في وسط السماء يعني. فاول ما تبدا تزول تمشي شويه سنه ناحيه المغرب كده دخل وقت الظهر، فده معنى زوال الشمس. زوال الشمس يعني ايه؟ نزولها ناحيه المشرق ولا المغرب؟ المغرب. ففي الحاله دي يظل يكون ظل الرجل كطوله، ظلك قدك بالضبط. ما لم تحضر العصر، يعني بيقول لك الظهر من اول زوال الشمس لغايه ايه؟ قبل ما تحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني وقت العصر بتصلي العصر لغايه وقت ايه يا جماعه؟ يجوز صلاه العصر من بعد الاذان لغايه فين؟ لغايه ايه؟ اصفرار الشمس. اول ما الشمس تصفر كده خرج وقت الاختيار. لغايه اصفرار الشمس اسمه ايه يا جماعه؟ وقت اختيار. ده الوقت اللي ايه؟ مستحب فيه صلاه العصر يعني، او الواجب عليك صلاه العصر فيه. من بعد اصفرار الشمس لغايه المغرب ده اسمه وقت الضروره. واحد صحي من النوم بعد ما الشمس اصفرت نقول له خلاص طلع راحت عليه في العصر، امال العصر بتفوت وقت ايه؟ بالمغرب، اذان المغرب كده راحت العصر. واضح يا جماعه؟ يبقى عند اصفرار الشمس ده الوقت الايه؟ الوقت المستحب لصلاه العصر من اول الاذان لغايه اصفرار الشمس. من بعد اصفرار الشمس الى المغرب اسمه وقت ايه يا جماعه؟ وقت ضروره، وقت اضطرار. جاي من سفر ووصلت في الوقت ده قبل المغرب بخمس دقائق، تصلي ولا ما تصليش العصر؟ تصليها. بعض الناس لما تفوت في حاجه بقى بتفوت الناس، فاتوا فرض النهارده يقول لك اما اخليه بكره، اصليه مع الفرض بتاع بكره. غلط. لو فاتك فرض او فرضين النهارده ما تنامش الا ما تخلصه. اتفقنا؟ وهنجي له تاني. قال وقت صلاه المغرب ما لم يغب الشفق، اللي هو اسمه الشفق الاحمر، بتلاقي حمره كده في السماء. طبعا ما بنشوفهاش دلوقتي لان احنا فين؟ في المدن، في نور وبتاع فمش شايفينها. عايز تشوفها اخرج في البحر، في وسط البحر كده وابعد عن الانوار، او في الصحراء في جوه الصحراء ابعد عن الانوار هتلاحظ الايه؟ الشفق والكلام ده. ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل، يعني اخر صلاه العشاء لغايه فين يا جماعه؟ الناس يقول لك الليل كله عشاء يا عم الشيخ. لا، الصحيح ان صلاه العشاء الوقت بينتهي نصف الليل. يبقى وقت صلاه العشاء اخرها فين؟ نصف الليل. نصف الليل. طب نصف الليل احسبها ازاي؟ بحسبها من المغرب للفجر. المغرب يؤذن كام؟ قول 7. والفجر يؤذن كام؟ قول 3. النص يبقى ده نص الليل. واضحة؟ يعني مش نص الليل عند الساعة 12. واضح؟ ده في مصر. نص الليل عند الساعة 12 هنا عندنا. تمام كده؟ إنما النص الليل الشرعي ما بين المغرب وغاية الفجر. عدد الساعات وقسمها نصين. صح كده؟ يبقى ده نص الليل. فلما يجي لك نص الليل ده يبقى كده العشاء ايه؟ خرج وقتها، وقت النون الاختيار. طب انا وصلت بعد نص الليل، صحيت بعد نص الليل، ما صليش العشاء؟ اصليه، بقت اسمها قضاء. الله يفتح عليك، اسمها قضاء. واضح يا جماعه بتكلم بقول ايه؟ طيب، ووقت صلاه الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. يبقى الصبح وقتها من اللي فين؟ الصبح من الفجر، من طلوع الفجر لغايه شروق الشمس. تمام كده؟ اول ما تشرق الشمس معناه كده خرج الوقت الايه؟ الاصلي للصبح، بعدها بيسمى ايه؟ قضاء. انا صحيت بعد ما الشمس ما طلعت، اصلي ولا ما اصليش؟ اصلي طبعا، بس اسمها قضاء. تمام كده يا جماعه؟ رواه مسلم. ويدرك وقت الصلاه بادراك ركعه. يعني يدرك وقت الصلاه بادراك ركعه؟ انا لحقت قبل المغرب، قبل العشاء، العشاء لسه مأذنه دلوقتي، انا دخلت جاي من مواصلات، يا دوب دخلت قبل الاذان بدقيقه، فقلت الله اكبر وصليت ركعه، قمت اجيب الركعه الثانيه، المؤذن اذن العشاء. قال لك يبقى انت كده لحقت الايه؟ المغرب في وقتها. العصر قبل المغرب، لحقت العصر ركعه واحده من العصر والمغرب اذن، يبقى كده انت لحقت العصر، صليها 4، كملها زي ما هي، وتحسب لك اداء وليس قضاء. ايه الفرق بين الاداء والقضاء؟ اداء الصلاه في وقتها. طب القضاء؟ بعد وقتها. طب الاعاده؟ إعادة الصلاة مرة تانية في وقتها برضو. يبقى ثلاث كلمات أهو، أداء، قضاء، إعادة. الأداء أداء الصلاة في وقتها. طب القضاء أداء الصلاة بعد وقتها. طب الإعادة صليها مرة تانية في وقتها. اتفضل. بالنسبة للقضاء بيختلف الأجر طبعا. بالنسبة للإعادة إذا صليت مثلا المغرب واكتشفت إن أنت بعد ما صليت أنت كان ما توضيتش، فبتصلي المغرب تاني، بنسميه إيه؟ إعادة، بتصليها مرة تانية بنسميه إعادة. ليك نفس الأجر، ليك إن شاء الله نفس الأجر، لأنك بدون تعمد، ما تعمدتش إن أنت تصلي من غير وضوء، صح؟ يبقى بما يدرك وقت الصلاة؟ ها؟ بركعة. بركعة. نكتب عليها سؤال؟ يلا يجي لك في الامتحان، بما يدرك وقت الصلاة؟ أو أكتب لك أكمل كده، يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. بما يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. ايه الدليل على الكلام ده؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. متفق عليه. اكتب كده: سواء الجمعه، سواء الجمعه والجماعه والوقت، سواء الجمعه والجماعه والوقت، سواء الجمعه والجماعه والوقت. يعني ايه سواء الجمعه والجماعه والوقت؟ دخلت انت تلاقيت الامام بيصلي الجمعه في الركعه الثانيه، لحقت مع الركعه الثانيه مع الامام، هتصليها ظهر الجمعة، هتكملها ظهر ولا تكملها جمعة؟ تكملها جمعة، لأنك لحقت مع إيه؟ ركعة. لحقت مع الجماعة ركعة، جيت في صلاة العشاء في الركعة الرابعة، تتحسب لك إن شاء الله جماعة. لحقت الوقت قبل ما يخرج بركعة، يتحسب لك الصلاة إيه؟ أداء. واضحة كده؟ طيب، ولا يحل تأخيرها، لا يحل لك تأخر الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها، تأخير بعض الصلوات يعني عن الوقت لعذر أو غيره. يبقى لا يحل تأخيرها ها عن وقتها إلا لعذر ضروري، شيء ضروري، يعني عذر في غير إرادتك، أنت في المواصلات وركب الأتوبيس والأتوبيس وصل أصلا بعد العشاء، هتعمل إيه؟ أو وصل قبل العشاء بدقيقتين، هتعمل إيه؟ فالتأخير بيكون خارج عن إيه؟ عن إرادتك. أكمل بس حاضر. إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. يبقى يجوز تأخير الصلاة عشان إيه؟ تجمعها، يعني أنت مسافر، تمام كده؟ وأنت مسافر، أنت بلدك، أنت مقيم في العاشر ورايح بلدك اسكندرية، فرحت هناك في اسكندرية وفي أثناء الطريق أذن عليك المغرب وأذن عليك العشاء، لا صلاة المغرب ولا صلاة العشاء، أخرت المغرب عشان لما توصل هتجمعها، هتجمع جمع تأخير، اسمه جمع تأخير، مغرب مع العشاء. يبقى أنت أخرت المغرب متعمد ولا من مزاجك؟ سواء متعمد او بمزاجك، تمام؟ هو متعمد يعني بمزاجك، تاخد بالك؟ سواء متعمد او غير متعمد، اخرت المغرب عشان ايه؟ اجمع جمع تاخير، يجوز. ممكن اصلي قبل عشان تصلي مين بقى؟ القبل. ممكن اسافر بعد الظهر، ممكن اصلي طب خلي المسائل دي فردية أكمل بس الأصل وبعدين نشوف المسائل الفردية. قال فإنه يجوز العذر. إيه اللي يجوز العذر؟ الجمع. اكتب كده سؤال، متى يجوز الجمع؟ متى يجوز الجمع بين الصلاتين؟ متى يجوز الجمع بين الصلاتين؟ الصلوات اللي بتجمع ايه الاصلي؟ الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء يا جماعه، دي الصلوات اللي بتجمع، بس بنجمع الظهر مع العصر ونجمع المغرب مع العشاء، النهار مع بعضه والليل مع بعضه، الفجر ما بيجمعش مع حاجه لوحده، والعصر مع المغرب ما ينفعش، ما فيش جمع ما بين العصر والمغرب. انت لو صليت العصر بعد المغرب اسمه قضاء مش جمعا، واضح يا جماعه؟ يبقى جمع تقديم او جمع تاخير بالنسبه للظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. كذلك القصر، قصر الصلوات بتقصر الصلاه الرباعيه فقط اللي هي اربع ركعات بس، ما بنقصرش في الفجر ولا المغرب. هنقصر في الفجر ايه؟ هنخليها ركعه؟ طب في المغرب ركعه ونص؟ مش هتيجي، تمام كده؟ يبقى القصر فين؟ في الاربع ركعات بس، الظهر والعصر والعشاء. اتفقنا؟ يبقى متى يجوز الجمع؟ قال يجوز لعذر من سفر، كنت مسافر فعايز تجمع، او في مطر ها فبتجمع. يعني ايه في مطر؟ احنا جينا لصلاه المغرب، لما دخلنا وصلينا المغرب في المسجد المطر نزل يرخ شديد جدا، فعشان نروح ونيجي تاني صعب، في مشقه، فيجوز في جماعه المسجد تقدم العشاء ونصلي العشاء جمعا تقديم، جمع تقديم مع المغرب. ده عذر الايه يا جماعه؟ عذر الايه؟ المطر الشديد. يعني مش هنقول روحوا يا جماعه وتعالوا ايه؟ تعالوا تاني العشاء. واحد يقول طب ما نقعد لغايه العشاء، ما ده مش فرض عليك تقعد لغايه العشاء، الفرض عليك ايه؟ تأدي الفرض وتمشي، صح؟ ده الفرض عليك، انت عايز تقعد لغايه العشاء ده براحتك، احنا بنتكلم في الواجب، واضح يا جماعه؟ يبقى متى يجوز الجمع؟ في السفر تجمع بين الصلاتين، في المطر تجمع بين الصلاتين، في المرض. المرض زي ايه؟ واحد مريض زي اللي لسه شرحها لكم اهو، واحد مريض مش صعب عليه ان هو يسحب طول اليوم الخمس فرائض، فبيعمل ايه؟ ها نام العصر مثلا، بنقول له خليك نايم ونصحيك قبل العصر بشويه، تجمع ما بين الايه؟ او حتى بعد العصر تجمع بين الظهر والعصر، تمام؟ واحد مريض بيتعمل له عمليه والدكتور داخل عشان يعمل له عمليه، الدكتور هيعدي عليه الظهر والعصر ويأذن عليه المغرب، يعمل ايه؟ يجوز الجمع بين الظهر والعصر ويدخل العمليه ويطلع بعد المغرب، يبقى كده العصر راحت خلاص صلى. يبقى متى يجوز الجمع؟ ها في السفر، في المطر، ها في المرض، تمام كده؟ الجمع نوعان، جمع تقديم وجمع تأخير. جمع تقديم وجمع تأخير. جمع التقديم بتقدم الثانية مع الأولى، تقدم الثانية مع الأولى. يعني إيه تقدم الثانية مع الأولى؟ تقدم الظهر مع العصر، العصر مع الظهر عفوا. إزاي يعني؟ أنت هتطلع بعد الظهر في المكان اللي أنت مسافر فيه، أنت رايح بلدك اسكندرية مثلا، رايح مثلا أسوان، رايح مكان بعيد يعني يطلق عليه سفر، فطلعت بعد الظهر، هتصلي الظهر في البلد، تمام كده؟ اللي هو السفر، مكان السفر بتاعك، او رايح شغلك في مأمورية وجاي، هتصلي الظهر وتقدم مع العصر، تروح انت مقيم للعصر وتصلي العصر معاه، ده اسمه جمع ايه يا جماعة؟ تقديم. قدمت العصر جبته مع الظهر في مكان السفر. اه يجوز القصر بقى، عايز تخليها اربعة، عايز تخليها اتنين، دي براحتك، تمام كده؟ ما هو اصل البلد اللي انت فيها دي مسافر. طب بس خلينا في المقيم عشان ما نتوهش، خلينا بس في المسافر الاول. انت مسافر رايح القاهره وجاي، تمام كده؟ خلصت مشوارك في القاهره على الظهر، صليت الظهر، يجوز ان انت تجمع مع الايه؟ العصر، تصلي العصر اما ركعتين او اربعه براحتك، تمام كده؟ خلاص اتفقنا؟ كذلك في نفس المساله يجوز لك جمع التاخير. ازاي جمع التاخير؟ اخر عليك الظهر، الظهر اذن عليك ما صليتش الظهر لغايه ما العصر يؤذن، ويجوز لك لغايه قبل المغرب كمان، يبقى الوقت ده كله فاضي منين لفين؟ من الظهر لغايه قبل المغرب، كل ده فاضي، تخلص فيه مصالحك، تمام كده؟ اذن عليك الظهر فسيبته، وبعدين اذن العصر فسيبته، لغايه ما قبل المغرب بنص ساعه تروح نازل وعامل ايه؟ مصلي الظهر الاول ومصلي الايه؟ العصر. نعم، ما انا قلت لحضرتك القصر، يجوز لك القصر او يجوز لك الاتمام، عايز تخليها اتنين ماشي، عايز تصلي اربعه براحتك، واضح؟ سواء في جماعه او في غير جماعه، انتوا في جماعه مسافرين مع بعض هتعملوا ايه؟ هتخسروا مع بعض او تجمعوا مع بعض، تمام كده يا جماعه؟ نعم، تخسر وقتين. اه دي ركعتين ودي ركعتين، جائز دي، ده جائز لك سواء في التقديم والتأخير. المغرب مع العشاء نفس الكلام، أذن عليك المغرب في السفر عايز تقدم على العشاء، تصلي العشاء بعد ما صليت جماعة مع الناس تروح تقدم العشاء ومصليها لوحدك أو في الجماعة اللي مسافرين مع بعض، صليها ركعتين أربعة براحتك. طيب كذلك تأخير العشاء، تأخير المغرب مع العشاء، أذن عليك المغرب قلت أما أروح أصليهم مع بعض، تمام كده؟ يبقى ده اسمه جمع إيه؟ جمع إيه؟ جمع تأخير. لو صليت إيه؟ لو أنت دخلت مع الجماعة والإمام بيتم لازم تتم وراه، دخلت مع الجماعة والإمام بيصلي العشاء أربعة لازم تصلي معاه أربعة وأنت مسافر يعني، فينفعش تخصر ورا الإمام اللي بيتم، واضحة يا جماعة؟ حتى لو دخلت معاه في التحيات الأخيرة بتصليهم أربعة برضو. عليك فرض المغرب؟ طب دي مسألة تانية يا شيخ، معلش خليها بس عشان ما نخرجش منها، أصلا هي ترتب عليها أسئلة تانية، فخلينا بس في الجمع. حاضر ماشي؟ اتفضل. السنة في قصدك في السفر؟ براحتك، عايز تصلي السنة في السفر براحتك، مش عايز براحتك. خلاص كده؟ نفس موضوع الجامعة ده، هو صلى العصر مع الظهر دي متحسبة لأنه يوصل بعد المغرب البلد اللي هو مسافرها، وصلت قبل المغرب ما تعيدش الصلاة، سقطت عنك، عايز تصلي معاهم تحسب لك سنة. بالنسبة أنت دخلت المغرب فاتك المغرب ودخلت مع الجماعة اتلتهم بيصلوا العشاء، إذا دخلت في المسجد ولسه الصلاة ما أقيمتش للعشاء صلي المغرب براحتك لوحدك ثلاث ركعات لوحدك وسلم والحق يا جماعة العشاء. دخلت تلاقيهم اصبر يا شيخ ما لسه قلت حاجه، دخلت تلاقيتهم ايه بيصلوا العشاء وانت عليك المغرب، يجوز لك عده احوال. الحال الاولى ان انت تصلي معاه العشاء، تصلي معاه المغرب تمام كده، هو بيصلي العشاء انت تدخل معاه بنيه المغرب. طب ازاي هو بيصلي، انت تصلي ثلاثه وهو يصلي اربعه صح، هو يصلي ثلاثه تمام كده ويروح قايم عشان يجيب الرابعه، تقعد انت وتتشهد وتسلم، يبقى انت خدت منه كام؟ ثلاثة، وهو قام يجيب الرابعة تسلم وتقوم تلحقه في الركعة الرابعة بنية العشاء. واضحة كده؟ وتكمل الثلاثة التانيين، ما أنت كده هتلحق ركعة واحدة في العشاء. دي حل. الحل التاني اللي أنت تصلي مع العشاء أربعة أربعة هي هي، وبعد ما يخلص العشاء تقوم تصلي المغرب. ولك حالتين بعد ما تصلي المغرب بقى، إما اللي أنت تعيد العشاء تاني عشان الترتيب، والقول التاني ما عليكش إعادة العشاء تاني ولا دليل على الترتيب. فهمتوا حاجة؟ الاحوط اللي انت تعيدها تاني عشان الترتيب. هو دلوقتي بالنسبه للموضوع الجامع يشترط ان انا اخرج بره البلد عشان اصلي؟ لو هتجمع ما ينفعش في البلد اللي انت مقيم فيها تجمع في بلدك، لازم تطلع بره البلد. انا دلوقتي بروح الشغل بسافر بعد الاولى، بسافر البلد. بتسافر فين؟ يعني هل يجوز تجمع في الشغل قصدك؟ تجمع في شغلك. ما انت بعيد عن بلدك، بعيد عن مكان اقامتك يعني. انا مقيم في المدينه، انا مروح البلد يوم الخميس، ماشي. هتجمع فين بقى؟ هتجمع في الشغل؟ شغلك فين؟ في العاشر. يبقى انت لسه في مكان، بس هل اماكن اصل العاشر غالبا في الثالثه مش اماكن عمران؟ ما هي مش اماكن عمران يعني، خارج الايه، خارج اماكن العمران، خارج مكان الاقامه يعني، فيجوز فيها الجمع. تجمع وتسافر. لا ما تطلعش، يجوز يبدا الجمع والقصر وقت ايه؟ خارج عمران البلد، خارج البيوت. اول ما تطلع خارج البيوت يجوز لك ان انت ايه تبدا في الجمع والقصر، طالما لسه في البلد في العمران لا تجمع ولا تقصر. بتركب من العاشر يعني بترجع من الاولى، بترجع من الثالثه تيجي على الاردنيه. على حد ما خلصت بقى، انا مركب على الشركه لحد من بره بره. ماشي، اجمع واخسر من هناك من شغلك يعني. ما انا بقول لحضرتك تجمع وتخسر وقت ايه؟ خارج عمران البلد التي انت مقيم فيها، تمام كده؟ يبدا الجمع والقصر. ايوه خارج العمران بقى. اتفضل. المسافة، مسافة الجامع والقصر يا جماعة مختلف فيها، الجمهور على ان هي 85 كيلو جمهور العلماء، والقول الثاني هو الراجح ما يطلق عليه سفر، ما يطلق عليه سفر. انا من هنا للقاهرة بقول لا انا ما اطلقش عليها سفر، العرف مش انا اللي بوحدي، عرف الناس يقول لك لا ده ده وصل للقيء جاي. العرف عندنا يقول لك لا ده مش سفر. طب العرف عندنا يقول ان هي سفر يبقى سفر يجوز فيها الجمع والقصر حتى لو كانت اقل من 85 كيلو. واضح يا جماعه؟ ولا يشترط في السفر يكون في مشقه. ممكن تسافر بطياره وتخسر وتجمع ما فيش فيها مشقه. تسافر بعربيه مكيفه احدث موديل وما فيش فيها مشقه خالص ورحت زياده عن 100 كيلو هل يجوز برضه لك القصر؟ يبقى لا يعتبر الايه مساله المشقه انما يعتبر العرف يعتبره سفر ولا لا يعتبره سفر. ما لسه قايل اهو ما بيقول حسب العرف. العرف ده بيعتبر من هنا العرف عرف الناس يعني عاده الناس بنعتبر من هنا لهنا سفر فهو ايه فهو سفر. نكمل الكلمتين دول عشان نفعلها. اذا سابق قال اذا توارت عينك على مكان المدينه التي انت تسكن فستتوارت عينك ولم ترى مبانيها يجوز لك ان تسكن. صحيح ده معنى خارج العمره. تمام نكمل الكلمتين دول عشان نقف على حاجه كده. قال والافضل تقديم الصلاه في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق. يبقى الافضل انت تصلي في اول وقت يا جماعه الا العشاء يجوز لك التاخير. يعني لو احنا جماعه المسجد اتفقنا ان احنا ناخر العشاء لغايه ثلث الليل جائز بس جماعه المسجد كلهم. انت مسافر انت واخوه وفي شقه لوحدكم او في جماعه لوحدكم في مكان يجوز تاخروا العشاء ساعه ساعتين بعد العشاء كمان. واضح؟ وده الافضل اذا لم يشق. والا الظهر في شده الحر يجوز تاخر الظهر في شده الحر حر شديد تاخر الظهر. تمام كده؟ بس اذا اتفقتوا لجماعه المسجد مش انا اخر بمزاجي لا جماعه المسجد قالوا يا جماعه هنصلي الظهر قبل العصر بساعه على ما الحر يخف جائز. ده اسمه الابراد الابراد في الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه يعني اخروها فان شده الحر من فيح جهنم. متفق عليه. قال ومن فاتته صلاه وجب عليه المبادره الى قضائها مرتبا. يبقى اللي فاتته الصلاه ياخذها وقت يا جماعه على طول اول ما تذكرها. من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها ما تسيبهاش ثاني يوم او اقضي الفرض ده مع الفرض ثاني يوم ما ينفعش لازم تصليها في اول يوم بتاعك ده. قال فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاه سقط الترتيب بينها وبين الحاضره. هنقف على المساله دي لان محتاجه لشرح. عندكم الرقم 102 باين ولا مش رقم عندكم؟ طيب وقف عندها. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاه والسلام.